الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 25. قال: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما، أو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه. وقد ذكر نظما لهذه القاعدة في منظومة القواعد فقال: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. ولذلك العلماء رحمهم الله يقولون: تستعمل القرعة في أحد موضعين، في مقام الإبهام لتعيين ما يراد تمييزه، في مقام الإبهام لتعيين ما يراد تمييزه، الثاني في مقام الازدحام لتعيين ما يراد تقديمه. إذن فالقرعة عند أهل العلم تستعمل في هذين الموضعين، إما في مقام الإبهام لتعيين ما يراد تمييزه، الثاني في مقام الازدحام لتعيين ما يراد تقديمه. أما فيما يتعلق في مقام الإبهام لتعيين ما يراد تمييزه، كأن يقول: رجل إحدى نسائي طالق وله 4 نسوة، ثم بعد ذلك لا ندري من منهن، طلبنا منه التعيين هل قصدت واحدة بعينها، لأنه لو قصد واحدة بعينها وقع عليها الطلاق ولا نحتاج إلى هذا، لكن يقول: أنا أردت واحدة لا بعينها. قلنا: طيب عين. قال: ما أستطيع أن أعين واحدة. حينئذ يتعين التمييز بالقرعة من هذا المبهم. يقول: أحد عبيدي حر ولم يعين ولم يقصد واحدا بعينه. كذلك وهكذا لو أوقف أحد دوره أو تصدق بأحد ثيابه أو بأحد أغنامه أو خيوله أو ما أشبه ذلك، وهكذا لو كان في أي شيء مبهم فإننا نستخرج هذا المبهم بالقرعة. كذلك عند الازدحام، تزاحم مجموعة من الناس أيهم يكون إماما، وليس هناك ولي أمر يعين إماما راتبا ولا ناظر على وقف يعين شخصا، فحين لأنه إذا وجد ولي الأمر الذي يعين فحينئذ ارتفع هذا ما يحتاج إلى قرعة، أو كان الناظر عين لا يحتاج إلى قرعة، لكن لا هذا ولا هذا، وازدحموا وكلهم متساوون في القراءة في السنة التي هي العلم والدين والاستقامة، فمن نقدم؟ القرعة. كذلك أيضا لو ازدحموا على الأذان، كل يريد أن يؤذن ولا مزية لأحدهما أو لأحدهم، كان يكون أندى صوتا من غيره وأحسن أداء للأذان، فحينئذ إذا استووا أو تقاربوا فإننا نقرع لننظر من هذا الذي نقدمه. وقد دل على القرعة الكتاب والسنة، الله عز وجل يقول: فساهم فكان من المدحضين. وقال الله عز وجل: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. طيب، هل بقي موضوع ثالث في القرآن؟ 3 مواضع، هذان 2، بقي الثالث. طيب، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك، وذكره غيره أيضا. ومن السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. وكذلك أيضا قال: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فالقرعة تستعمل عند الإبهام وعند التزاحم ولا مرجح. أما لو كان هناك الحق واضح ما نحتاج إلى قرعة، ما نحتاج أن نقرع. قال تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهم، أما إذا وجد المميز ما نحتاج إليها. قال أو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه، نعرف أن هذا العين لأحد هذين لكن لمن ما ندري. يعني جاء شخص وقال لك هذا المال أعطيه لفلان، وأنت عندك شك هل هو زيد أو عمرو، ما عندك شك في واحد ثالث في أحدهما، والرجل ما أراد أن نقسمه بينهما حتى نقول نصفه لهذا ونصفه لهذا، فهو أراد واحدا. فإذا جهلنا ولم نستطع التواصل معه ولم نستطع أن نعرف من هو المستحق دون غيره منهما، نقرع بينهما، ومن طلعت له القرعة أخذ هذا الشيء. قال وقد ثبتت القرعة عند الاشتباه في الكتاب والسنة. قال تعالى فساهم فكان من المدحضين، هذا فيما يتعلق بيونس عليه السلام. قال وقال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وذلك أنهم ازدحموا من تكون مريم في كفالته وينفق عليها ويقوم بالعناية بها وتربيتها، فكلهم يريد ذلك فاقترع. قال وقد أقرع النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، فإذا جهل المستحق أو تزاحم عدد على من يقدم ولا يمكن اجتماعهم فيه ولا مميز لأحدهما أقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة استحق، فمتى تشاح اثنان في إمامة أو أذان أو سبق إلى مباح. قل فمتى تشاح اثنان أي تنازعوا كل واحد يريد أن يكون هو في إمامة، طبعا هذا كما سبق فيما إذا لم يكن مرجح، لم يكن هناك ولي أمر ولا ناظر على ذلك المكان. قال أو أذان كذلك، إذا لم يكن إمام، إذا لم يكن ولي أمر يعين ولم يكن ناظر. قال أو سبق إلى مباح، يعني تنازعوا في من يسبق إلى ذلك الشيء المباح. قال أو جلوس بمسجد، أو جلوس أو إلى جلوس بمسجد، يعني لو فرض أنه ازدحم في مكان كل واحد يريد أن يجلس في ذلك المكان أو يستحق ذلك الشيء. قال أو سوق، مثل أن جاءوا سويا كل واحد يريد أن يفرش بضاعته في هذا المكان، فلا مرجح لأحدهما في القرى. قال أو رباط من أربطة العلم، مكان يعني يكون مثلا الغرفة تسع ثلاثة وجاء ستة، فنحتاج أن يبقى فيها ثلاثة فقط، فمن نقدم؟ نقرع بينهم، نقرع بينهم. أو جاءت أشياء للتوزيع، كتب مثلا عدد الكتب عشرة وعدد الإخوة خمسة عشر، نقرع بين الخمسة عشر، فمن طلع له أخذه، وسواء كانت القرعة عن طريق كتابة أو غير ذلك. يعني يمكن أن يكون قرعة، لو قال كيف نقرع، كيف نقرع، ممكن نكتب أسماء، نكتب يعني الكتب مثلا عشرة وعلي وعدد الإخوة خمسة عشر، وعدد الإخوة خمسة عشر، كيف نفعل؟ نأتي بخمسة عشر ورقة نكتب في عشر منها كتاب، كتاب أو لك مثلا أو نعم، وفي خمس لا، أي شيء يمكن، فنوزع هذه الأوراق نخلطها ثم نقول كل واحد منهم يأخذ ورقة. قلنا يا كل واحد يفتح الورقة الذي معه، والأول فتح قال لا، قلنا اخرج أنت لا تستحق يعني بسبب القرعة، الثاني نعم نأخذ كتاب، وهكذا خمسة مكتوب لا أو فارغة أو الأوراق فارغة أو ما أشبه ذلك. يمكن أن تكون القرعة بعدة طرق. قال ولم يكن لأحدهما مرجح أقرع، فمن خرجت له القرعة قدم، وكذلك لو بذل لأولاهم به، وكذلك لو بذل لأولاهم به ثوبا أو ماء أو غيره ولم يتميز الأول رجحت القرعة. يعني مثلا يقول أولى أو أحق الناس بهذه الثياب، فيجتمعوا كل واحد يقول أنا أحق، يقول هذه الثياب مثلا لأحوج من يكون من طلبة العلم، وثلاثة ثياب جاء خمسة كلهم يقول أنا أحوج، كلهم متقاربون فحينئذ نقرع. أو كذلك أيضا يقول هذا الماء لأكثرهم حاجة، يعني حصل مثلا انقطعت المياه والماء قل وجاء ماء لا يكفي للكل، فيقول أولى الأسر يقدم أولى الأسر، أو أكثر الناس حاجة للماء، أو أكثر الأشخاص عطشا مثلا، وكلهم دعا ذلك فازدحموا، فالحل القرعة. وإذا حصلت القرعة تطيب النفوس، تطيب النفوس. كذلك أيضا لو أن ميتا مات وله ثلاثة أولاد، أو لنفرض أن له ولدان فقط، يمكن أن نقسم والأشياء مختلفة. يعني هنا شيء واحد ما يوجد منه اثنان، وضع هذا مثلا، هذا مثلا بندق في هذا المكان، مقابل هذا البندق وضع مثلا هنا مسدس وفلوس مقابله، هنا ثلاجة وضع مقابلها غسالة وزاد شيء، من أي أن تتكافأ؟ أحدهما قد يقول هذا أحسن من هذا، القسم هذا أفضل من قسم هذا، اختلفت الأشياء فيه. فإما أن يقول أحدهم للآخر أنا أقسم والخيار لك، أو أنت تقسم والخيار لي، لا بأس. حينئذ ماذا سيقول الآخر؟ يقول طيب ترضى أن أقسم أنا وأنت اختار، أقسم أمامك وأنت اختار هذا ولا هذا، ما تريد يقول هذا أكثر من هذا، إذا كان هذا أخذ خذه لك، يقول هذا أفضل طيب خذه لك، أو يقول له اقسم أنت وأنا أختار، أو نقول يقسم أجنبي يقسم واحد ثاني، أو نقسم سويا أنا وأنت نتولى القسمة، ثم ما الذي نختار؟ قرعة. أنا أكتب ورقتين، اسمك زيد واسمي عمر، نكتب ورقة فيها زيد ورقة فيها عمر، خلطنا الورقتين وقلنا ضع ورقة هنا وضع ورقة هنا، نفتح هذه زيد خلص هذا لزيد، عمر هذا لعمر، انتهينا. ما يأتي شخص ويقول لا احتال، هو كان يريد أن يكون هذا النصيب له أو هذا القسم له فزاد فيه أشياء. قال ومنها إذا تداعيا عينا ليست بيد أحدهما ولا بيد من يدعيها لنفسه أقرع. يعني يقول إذا تداعيا عينا ليست بيد أحدهما، لأنهما لو ادعيا اثنان كل واحد يقول الكتاب هذا له وهو في يد أحدهما، من الذي يقدم؟ الذي هو في يده. إلا أن يقول واحد أمي لا يقرأ ولا يكتب، والثاني طالب علم وادعيا كتابا، وحينئذ من هو في يد الأمي؟ من نرجح؟ نرجح الثاني، نرجح الثاني. اختلف نجار وخياط بمنشار. الخياط يقول منشار لي، أنا ما تعرفون عندي ثياب وصل ثياب للزبائن، طيب فصلهم بالمنشار. والثاني نجار فادعي ذلك، القرينة تقتضي أن المنشار لمن؟ للنجار. كذلك أيضا اختلف على شيء يكون من خصائص الثاني، خيوط وإبر، يقدم من؟ الخياط يقدم على النجار في مثل هذا. اختلف الرجل مع امرأته في ثوب نسائي، والثوب بيد المرأة، يقول لي ويقول لي، قلنا طيب ما رأيك تلبس يوم الجمعة؟ كيف هو لك؟ الثوب هذا القرينة تقتضي أنه المرأة. اختلف هو وهي في شيء من للرجال، إمامة مثلا، فالقرينة تقتضي ذلك. لكن لو كان ادعي كتابا وكلاهما طالب علم مثلا وهو في يد أحدهما وليس عندنا قرينة، فحينئذ من هو في يده قرينة مرجحة، كذلك الثبوت قرينة مرجحة. طيب قال ومنها إذا تداعيا عينا ليست بيد أحدهما ولا بيد من يدعيها لنفسه، ليست بيدهما جميعا كل واحد ماسك بها، أو أنهما داخل ادعي البيت وكلاهما داخل البيت، كل واحد يقول البيت يخرج ثاني يقول لا أخرج أنت، هذا الآن بيدهما. ادعي سيارة وكلاهما داخل السيارة، ادعي شيئا وهو بأيديهما كل واحد ماسك بطرف، الآن بيدهما أو بيد واحد الذي يدعيها لنفسه. فحينئذ إذا لم تكن بيدهما ولا بيد من يدعيها لنفسه فالقرعة، أما إذا كانت بيد أحدهما فهذه قرينة ما لم يدل دليل آخر كان يكون عند ذلك بين. قال ومنها إذا طلق إحدى زوجاته أو اعتق أحد عبيده وجهل من وقع عليها الطلاق أو العتق وأبى أن يعين. طيب عين، قال لا أنا ما أستطيع، وكل واحدة تنظر إليه تقل لا. وقلنا لو أنت الآن قلت إحدى نسائي طالق، طلق واحدة منهن، ينظر إلى هذا قال اتق الله، ثاني قال اتق الله، ثالث طيب الطلاق لابد أن يقع على واحد لأنه قد طلق واحدة دون تعيين. فقلنا لو عين هل نويت وقصدت واحدة؟ قال ما قصدت، لأنه لو قصد واحدة بعينها ما يصح أن نقول له اختر الثانية، نقول له طيب اختر واحدة منهم من الثلاث، قال ما صعب الفراق صعب. طيب صعب ليش تكلم إذا كنت بهذه الرقة وهذا التقدير للثلاث؟ فلا بد من واحد. قال ما اختاروا أنتم، كيف نختار مثلا قرعة؟ نقرع ومن طلعت عليها القرعة يراجعها. إلا في مسألة، ما هي يا أبا العلاء؟ عنده ثلاث نساء وقال واحدة منهن طالق، فنقول في بعض في صورة من الصور ما نقول يعني نقرع، أو نقرع بين ثنتين مثلا ما نقرع بين الكل، بحيث تكون واحدة قد طلقها كم طلقتين. يعني الآن لو جينا نقرع ربما طلعت على هذه صارت الثالثة، فنقول خلاص نقرع بين الثنتين اللتين ما قد طلق أو طلق من طلقة واحدة فقط، لأنه وإن وقع عليها الطلاق ما تبين الثالثة تلك التي معها بقيت لها واحدة تبين منه بينونة كبرى. فحينئذ نقول له إلا إذا عينها هو وقصدها ابتداء فالأمر واضح، لكن قال ما قصدت واحدة بعينها، قلنا ما نفعل القرعة معها، القرعة بين الثنتين، تقول الله إيش نفعل له؟ قال له نصرف، فنقول لا هذه الآن تبين سيترتب على هذا ما يترتب، فيعين واحد من الثنتين أو نقرع بين الثنتين. قال ومنها الأولياء المستحقون للولاية إذا تساووا وتشاحوا أيهم يقدم أقرع بينهم. يعني ولاية إيش؟ ولاية على مال، ولاية على نكاح، ثلاثة إخوة وعندهم أخت واحدة، كل واحد يريد أنه هو الذي يقول زوجتك، هو الذي يتولى تزويجها. معروف أنه إذا كان عند المرأة أخوان أو ثلاثة من المقدم؟ مش الكبير، المقدم الأصلح والأرشد، من أصلحهم ولو كان الأصغر طالما أنه عاقل بالغ، فننظر من أصلحهم وأتقاهم وأدينهم هو المقدم، لأن هذه الولاية تحتاج إلى نظر في مصلحة البنت أين يضعها. ثاني هذا قد يكون له صديق يريد زوجه ما يبالي بها. فلو فرضنا أنهم سواء في الصلاح والدين والخير، فمن يقدم؟ ما في يعني، ما يقول أنا الكبير، أنا ما فيش يعني كبير وصغير، فإن رضوا بالتقديم الأكبر لا بأس احتراما وتقديرا، لكن إذا تشاحوا فنقرع بينهم. كذلك أيضا الأعمام، لها ثلاثة أعمام أو ثلاثة أبناء عم، من يكون وليها في النكاح؟ فالقرعة ما لم يكن هناك مرجح كما سبق. قال أما إذا علم اشتراكهم في الأعيان أو الديون وأراد القرعة لمن يكون له شيء فإن هذا من الميسر. يعني هم مشتركون في عين، العين هذه يملكونها، قلنا نفعل القرعة تطلع لك ولا لي، معناه إذا طلعت لك استفدت نصيبك ونصيبي، وإذا طلعت لي استفدت نصيبي ونصيبك، فيكون هذا من الميسر، لأني أنا وأنت سندور بين غنم وغرم، إما أن أكسب نصيبي ونصيبك وإما أن أخسر نصيبي ونصيبك، فهذا لا يجوز. كذلك أيضا إذا كانوا مشتركون في الديون، دين مشترك، عند هذا دين وأنا وأنت معنا محل مشترك، فنقول طيب الدين دي عند فلان لمن؟ لي ولا لك؟ نحن مشتركون بالنص. قال قرعة، لا ما في قرعة، لأن هذا سيدخلنا في الميسر. قال أما إذا علم اشتراكهم في الأعيان أو الديون وأرادوا القرعة لمن يكون له شيء فإن هذا من الميسر، أي أننا لا نقرع في هذه الصورة. إلى هنا.